واستثنى بعض العلماء الذين يقولون انه ينظر الى موضع السجود، استثنى من ذلك اذا كان في التشهد فانه ينظر الى اشارته، كقول ابن الزبير او الزبير نسيت كان لا يتجاوز او لا يجاوز بصره اشارته، فان التشهد عند الاشاره تنظر الى الاخر. ومنها مما يستثنى من ذلك عند بعضهم اذا كنت في المسجد الحرام، ان كنت مشاهده الكعبه فانك تنظر الى الكعبه. ومنها اذا كنت في خوف حولك العدو فانك تنظر الى جهه العدو. فهذه المسائل الثلاثة تستثنى. نقول أما موضوع استثناء التشهد أو رفع الأصبع عند التشهد فهذا قد ورد به الحديث فهو مستثنى، وأما إذا كانت الكعبة أمامك فلا وجه له، لا وجه لكونك تشاهد الكعبة، لا سيما أن الإنسان إذا شاهد الكعبة والناس يقفون حولها نعم قد يحكم انشغال. وأما إذا كان في خوف فإن هذا داخل في قوله تعالى وخذوا حذركم، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعث طليعة فكان ينظر نحو الشعر، هل جاء الطليعة أم لا، فهذا دليل على أنه ينظر في حال الخوف إلى ما يستطيع به هذا الخوف ولا حرج عليه. صلاة الخوف صلاة الخوف اللي إذا تكيدوا ثاني من الخوف ما يقال ولا إلا وش المطين هل واضح. طيب وقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام من فوائد الآية عظمة هذا المسجد، عظمة هذا المسجد لوصفه بالحرام أي بالحرمة، ولهذا كان من يدخله آمنا وكان من يدخله يشرع له أن يأتي بنسك إما وجوبا وإما استحبابا نعم بخلاف غيره. ولهذا كل شيء فيه آمن، كل ما فيه حياة فهو آمن حتى الجمال قوله لا الجماد الشجر، الشجر آمن ما يجوز قطعه من الحرام حي هو حي، ولهذا لو يبت الشجر مات نعم جازك ولا حرمة له. ومنها وجوب الاتجاه إلى القبلة في أي مكان كان الإنسان من بر أو بحر أو جو، لقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، ويسقط الاستقبال في مواضع منها كما مر علينا يسقط الاستقبال قبلة في مواضع في ثلاثة ساعة كنقول نقول بسرعة هذا واحد والثاني عند الخوف الشديد إذا كان لا يمكن استقبال القبلة، والثالث إذا صار ما يدرى القبلة نعم ذكرها لا كان مريض يعني عند العجز عن استقبال القبلة لمرض أو طلب لو طلب إلى القبلة أو نحو ذلك. طيب والموضع الرابع هل يمكن أن كانوا من هذه المواضع إذا اشتبهت عليه القبلة ولا ما يمكن؟

اتباعهم لأي شيء للهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ثم قال تعالى: من اللي يسألكم؟ نعم. ربنا أنصار. نعم. نعم. إلا إذا قمت لهم الشرك، نعم، إلا إذا قمت لهم الشرك، لكننا نعاملهم معاملة المشرك بالنسبة لعدم الصلاة عليهم مثلا، أو عدم تثنيهم في حضور المسلمين وما أشبه ذلك، لأن ظاهرهم الآن ظاهر فعل الشرك، لكن عند الله ما نظن بأنهم في النار، قد تكون مقام كلمة الشرك. ثم إن هذا حقيقة بالنسبة للبلاد الإسلامية القريبة، هذا شيء في ظني أنه فرض مستحيل، أن مثل فرضية، لأن يعني عندهم من يقول من هذا الشرك، يعني يسمعون من يقول هذا الشرك، ما تخلو الأرض من عالم يبين الحق. مثلا نفرض في هذه البلاد العربية التي فيها الآن القبور تعبد من دون الله، يعني أتظنون أنه ليس فيهم عالم يهديهم إلى الحق؟ ها؟ فيهم علماء يبينون من هذا حق غلط، وأن هذا حرام، وأن هذا الشرك كفر، لكن هم يصرون لأن لهم أناس يقلدونهم يرون أنهم ولع الحق. نعم. هذا نعم. من لا خطر صريح. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين. أوحي إليك وإلى الذين من قبلك صريح. وقلنا في أثناء التفسير إن التعليق نازل على الوقوع، قل إن كان للرحمن ولد فأنا والعبدين، هذا ما مهم. نعم. إيه بس بالنسبة لله عند الله لا ما ينفعهم هذا. إيش مقتضى أنهم أشركوا الناس جنسا، يعني جنس بني آدم الناس معادن، فالجنس جنس بني هاشم ثم جنس قريش ثم جنس سائر العرب أفضل من غيره. خلال الجنس لا لا، قد يكون التواضع أكثر وقد يكون أقل حسب ما في قلب الإنسان من الإيمان. ولهذا لو يجي ناس من بني هاشم بعض الصحابة نقول ما بلغ مدة أحدهم، لو أنفق مثل أخرين هذا ما بلغ مدة أحدهم ولا أصيب ولو كان من بني هاشم. يستفيدون، قال الرسول: خياركم الإسلام خياركم الجاهلية. يستفيدون لأنهم إذا كانوا في التقوى مع غيرهم سواء فهم مقدمون في الأحكام، أما عند الله درجاتهم عند الله فالظاهر والله أعلم أنه يقول لهم في ذلك الشرع، لكن المؤمن غير المؤمن ما يستفيد من قرب من رسول الله. نعم. ذكر أنه يكون التقدير إذا لا سبيل له إلى العلم. صحيح. اللي ما تضع السبيل إلى العلم بالشيء يقلل. ما هي السؤال؟ ها؟ السؤال؟ إن علي أن يسأل. إيه هو هذا؟ هو ما هو بيسأل اللي بقلل. حتى الآن الإنسان الذي يمكنه معرفة الحق بدليله من طلبة العلم، أحيانا تأتيهم مسائل ما يستطيعون أن يصلون إلى الدليل، ما يستطيعون. فما هو قصده؟ تجي مسائل تتطلب العجلة وعدم التأني، يعني تتطلب الحكم الفوري، وأنت الإنسان ما عندك أدلة الآن، والبحث عن هذه الأدلة قد يكون صعبا بحيث تفوت المسألة قبل البدء في الحكم فيها. فماذا نصنع حينئذ؟ ها؟

أقل مرضى فوق منها أكبر نبدأ للرجالة خلص الفوائد. قال تعالى أجنوب فيها في الماضي قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ما معنى قول آتيناهم الكتاب؟ ما معنى آتيناهم؟ آتيناهم كم تنص من قول أي من قول الأول؟ الأول الثاني الكتاب الكتاب. أين خبر المبتدأ يا غاني؟ الذين آتيناهم، لأن الذين مبتدأ فأين خبره؟ يعرفونه أحسن. الضمير في قوله يعرفونه يا عبد الرحمن يعود إلى من؟ يعود إلى الذين مبتدأ. الضمير في يعرفون ألها يعرفون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم هل هذا عود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فيه إشكال لم يسبق له ذكر كان ما سبق الذكر للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم لكنه معروف لأهل الدين. ما فيها. لمين ما فيها؟ مذكور في كتب الكتاب. الرسول نحن كلامنا على السياق بمعنى الآن. سياق القرآن ما في ما سبق ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم حتى نقول الضمير في عليه. نعم هذا معلوم من السياق. وقد نقول انه سبق ويكون رسول عليكم شهيدا. نعم وما جعلنا قبلة التي كنت عليها اذا نتبع من يتبع الا من يعلم من يتبع الرسول. وما انت بتابع من قبلتهم. نعم وقال يا شيخ أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور أقرب مذكور الكتاب. نعم يعرفون الكتاب وش الفائدة من هذا الكتاب هم يعرفون الحق يعرفون الكتاب الحق الكتاب القرآن الذين آتيناهم الكتاب يعني اليهود والنصارى بني إسرائيل يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم. طيب لماذا خط الأبناء خليفة؟ لماذا خط الأبناء دون البنات؟ ما يعرفون أبناءهم؟ ها؟ لكن ما بالتحديد؟ نعم؟ يعني يكون يعرف معرفة أبنائهم؟ أشد من معرفة أبنائهم؟ بشدة في عنايتهم عنايتهم بهم هذا قول. وش القول الثاني؟ قول نعم شو يا ابراهيم؟ يقول لهم دور التغيير. ها؟ دور التغيير تغيير؟ تغيير لا ما فيها لحد ما فيها لحد لكن لعله يريد أن يكون ابن جن بكل مسألة قولا ما فيها لحد. خص الأبناء بالذكر لتعلق النخل بهم أكثر من تعلقها بالبناء فيكون معرفة الإنسان لهم أكثر من معرفة البناء. نعم قوله وهم يعلمون ما موضع جملة جرت من الإعراب ماذا يقول المعراج؟ في بوم على أبيبين هم طبعا الحال منين؟ يعلمون منها من الحال الذين في نفسه ماذا يعرفون لهم؟ حال من الحال كم هو بيعرفه؟ لا منها الكتاب وين عقل صاحب الحال نص عليه هذا بينا أول وهو حال حال ثالث يزاعل يقدمون. طيب لماذا قيد ما نحن بالعلم؟ لا ليش قيدها بالعلم؟ قد يكتمون الحق وهم يعلمون النجاح ورقة لا من العرب لكنه سنخطر. طيب قوله تعالى الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين هذا قرانا هذا الابتداء. طيب قال الله تعالى الحق من ربك الحق مبتدا ومن ربك خبره نعم وهنا الجملة لتقرير ما سبق يعني أن الحق ثابت وحاصل من ربك وقيل إن الحق خبر من كلمة المحذوف التقدير هذا الحق من ربك هذا الحق من ربك فيكون في هذا تقوية للرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم لما كتموا الحق لا تكون مرية منه لأن الإنسان بشر فقد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنكر هؤلاء الذين أوتوا الكتاب أنكروا الحق قد يعتري الإنسان شيء من الشبهة وإن كان بعيدا فبين أن ما جاء به هو الحق قال الحق من ربك وهنا الربوبية خاصة ولا عامة خاصة لأن الله سبحانه وتعالى رب العالمين لكن أضافها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقام يقتضي حيث هو مقام التثبيت والنصرة فلولا أن الله ثبت الرسول عليه الصلاة والسلام لكان كما قال الله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد شكت لتركن إليهم شيئا قليلا إذن فالربوبية هنا خاصة وجاءت على وجه الخصوص لأن المقام يقتضي ذلك ومن هو الرب؟ هو الخالق المالك المدبر وهو الذي خلق الخلق كله وهو مالك الخلق كله وهو المدبر للخلق كله سبحانه وتعالى وقوله فلا تكونن هنا لا ناهية والفعل بعدها مبني على الضم في محل جزم وإن القصد مبني على الفتح في محل جزم فلا تكونن وإنما بني على الفتح باتصاله بنون التوكيد لأن الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد صار مبنيا على الفتح دائما وقوله فلا تكونن الخطاب لمن؟ الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا النهي لا يقتضي أن يقع منه الانفراء كما أن الشر لا يقتضي أن يقع منه فقوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ما نقول إن هذا التعليق يدل على وقوع الشك من الرسول عليه الصلاة والسلام بل ولعت على جوابه فإن الشرط قد يعلق بما لا يمكن وقوعه أرأيتم قول الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين هل يمكن هذا؟ لا يمكن مستحيل هنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الانفراء وليس يعني ذلك أنه يمكن أن يقع منه بل نهاه ليستمر على

ويحاسب سبحانه وتعالى. وقولها إنما تكون يأذبكم الله حتى لو كانوا في الجو، تصور هذا هذا على الجو على سائة الأرض البر وما في البر. يقولون بأن الإنسان إذا ارتفع عن مستوى الجاذبية كان معلقا في الجو، لكنه لا ينزل الأرض ولا يسبح. إيه لكن هل يموت في هذا المكان؟ ما في هواء. إيه نقول هل يموت؟ يموت ما في. ها؟ لو بقي حيا لكن قوله تعالى فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. تقديم المعمور هنا المعروف أنه يدل على الحصر، فظاهره أنه لا يموت الإنسان إلا في الأرض، وأنه ما يمكن يموت أحد معلقا في الهواء، ولا بد أن يغفر. حديث الرجل الذي قال لأولاده، هذا قال أذوني في اليم جرأه في البحر، البحر من الأرض موت. إيه لكن لا بد يكون في الأرض نفسه ينزل. بس مشكلتنا الآن لو ماتوا في الفوق يرجع للأرض إيه؟ هذا هو الظاهر. أينما تكون يأتي بكم الله. ها؟ ها؟ ما أظن ما يأتي هذا ما يأتي ولكن القمر سبع نار. نعم القمر من الكواكب سبع نار. لا لا القمر قمر والأرض أرض. نعم نعم أينما جميع الشرقية. لا أولو العين الشرقية هما زائد التوكيد ويطلح نعربها جميعا. نعم. وقول إن الله على كل إن الله على كل شيء قدير، جملة مؤكدة بإن إن الله، وقول على كل شيء قدم على عامله وهو قدير لإثارة العموم هنا، يعني أن القدرة على كل شيء، على كل شيء ما يجوزه شيء سبحانه وتعالى. وقول قدير، القدير ما معناه؟ هو الفاعل بدون عدل، الفاعل بدون عدل، لقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ألا وما كان الله ليعجزه، لماذا؟ لأنه عليم قدير. والعجز إما من جهل الفاعل أو من عدم قدرته. طيب إذن إن الله على كل شيء قدير، ما معنى القدير؟ هو الفاعل بدون عدل، الفاعل بدون عدل. فالقدرة إذن صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون عدل، هذه القدرة. الفرق بينها وبين القوة، الفرق بينها وبين القوة أو هي بمعنى القوة غير القدرة، هي أن يتمكن من الفعل بدون عدل، والقوة أن يتمكن من الفعل بدون ضعف، بدون ضعف. مثال ذلك يتضح المقام. رجل رحمه الله، رجل قلنا له احمل هذا الحجر، احمل هذا الحجر، فأراد أن يحمل حجر. ما الذي انتفع عنه الآن؟ القدرة. ليه؟ الرجل الثاني قل نحمله، فحمل لكن بضعف، يا الله حمله انتفع عنه القوة. الثالث حمله كأنه ريشة، نعم هذا قوة مع القدرة. نعم. فإذا كل قوي فهو قادر، فالقدرة أخف، القدرة أخف، القوة أخف، القوة أخف،